لا أن تعلم ما هو مختار في أن يفعله. هذه العظمة المختار. نعم. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. واحنا عارفين ان الليل والنهار طبعا دي جزئية زمن, وبعدين يجي الاسبوع, وبعدين يجي الشهر, وبعدين تيجي الايه, تيجي السنة. وكل حاجة الليل والنهار, الليل بيجي ليه؟ لان الشمس بتغيب عن الليل, يوم الليل يجي. وبعدين لما الشمس النصف الثاني يداريه يوم النهار, النهار يجي. الليل والنهار عملوه مقياس للفلكيات كلها. علماء الفلك عملوا الليل والنهار المعروف للبشر, ده هو اللي معروف لنا, عملوه مقياس لحركات الكواكب كلها. لان احنا عارفين ان الشمس, لان مجموعه شمسيه, المجموعه الشمسيه بيلف فيها ايه, حواليها اشياء كتير. كان زمان عارفين انهم سبعه, ولذلك العلماء انغشوا, قال لك ده السبعه دي هي السبع سماوات. وبعدين في سنتها لما قالوا الكلام ده كده اكتشفوا نجم تاني, اورانوس, وبعدين اكتشفوا ايه, نبتون. الله. ولذلك احنا نعرف ان هنا ان فيه الكواكب التي الان الكواكب اللي تدور على الشمس, مثلا ايه, الزهرة. خلاص. وبعدين لا, العطارد الاول, عطارد الاول, وبعدين الزهرة, وبعدين الارض, وبعدين المشتري, وبعدين الايه, المريخ, وبعدين زحل, وبعدين اورانوس, وبعدين نبتون, وبعدين بلوتو. بقوا كذا نجم, مش سبعه بقى, ده بقوا كذا نجم. يبقى هي مش سبعه, ده دول في السماء الدنيا كلهم, دول في السماء الايه, زينا السماء الدنيا بزينتهن الكواكب وحفظا من كل شيطان ايه, من كل شيطان مارد. فلما قوم يشوفوا الدائره بتاعت كل كوكب حوالين الشمس, يبقى الشمس ام, ولذلك بيسموها المجموعه الايه, المجموعه الشمسيه, يعني اللي دايره في ايه, والشمس مركزها. وجدوا في حاجة أقرب إلى الشمس اللي هي عطارد, واللي بعده على طول في الدايرة جات الزهرة, واللي بعده التالتة هي مثلا الأرض, وبعدين المشتري. كل ما تيجي دايرة توسع شوية, توسع شوية. بلوتو ده اللي جه الآخر, أوسع الدوائر حول الشمس. لما حبوا يقدروا الدورات لهذه نسبوها إلى ما نعلم, وهو الأم اللي احنا بنشوفه, اللي هي الأيام والأيام. يوم يجي وجدوا, احنا نعرف ان العام أطول من السنة, يعني السنة أطول من اليوم, مش كده ولا لا؟ السنة أطول من اليوم, لأن السنة عندنا 385 65 يوم وكذا. طب تعالى بقى, أم قال لك لا, ده فيه كواكب يومها أطول من عامها, عشان ما تقولش ده ده ده روتين, ده ميكانيكي. لا, في كواكب اليوم بتاعها اطول من السنه. قال ازاي دي تيجي؟ قال لك لان تعرف اليوم ده بينشا من ايه, من دوره الشيء حول نفسه. ولذلك الليل والنهار بيجي من دورته حول ايه, لكن دورته بقى حول الشمس شيء تاني. يبقى فيه دورات حول نفسه تحدد اليوم, ودورة حول الشمس تحدد السنة. أهي الزهرة الوحيدة, الكوكب الوحيد, لما تقسها بأيام الدنيا سنتها 225 يوم من أيام نحن, ولكن يومها 244 يوم. يعني أكن سرعتها حول نفسه وسرعتها حول الأرض. السرعة بتاعتها حول الأرض أقل من سرعتها حول نفسها. يوم دي تبقى دورة ودي إيه؟ ودي دورة. فمعنى يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل, يبقى معنى طيب ده إمتى اللي جه الأول عشان نولد في الثاني؟ من اللي جه الأول عشان نولده في الأول؟ يقول لك في سنة بتخدمها, الذي جعل الليل والنهار خلفة. خلفة يعني إيه؟ يعني الاثنين يخلفوا بعض. طب الاثنين يخلفوا بعض يعني ايه؟ يعني الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل. طب نقول له تعالى بقى,

أنا عرفت ربي بربي، وجاء محمد فبلغني مراد ربي مني. آمنوا بالله ورسوله. وبعدين جاب بقى الحاجة اللي يجب حركة الحياة ما تنتظمش إلا بها، جاب أول حاجة أنفقوا. ليه؟ لأن الإنسان اللي عايش عايز مقومات حياة، ومقومات حياته الأولى من القوت، ومن القوت تنشأ الحركة اللي تحرك عشان نجيب قوت. ففيه ناس ما عندهمش، عندهم عجز ما يقدروش يتحركوا، يوم ربنا يسيبهم يضيعوا يجعلوا بجزء من إيمان الإنسان إنه يعول الناس العاجزين دول، وعلى أقل يجعلها شكر الله على إنه ما كانش عاجز زيهم، شكر الله على إنه مش إيه. وأيضا لما العاجز عن القدرة يلاقي واحد بأمر الله عمال بيدينه، يقول يا سلام ده ربنا خلاني أحط رجل على رجل وحتى ما اشتغلش، وغير يشتغل ليا ويتعب ويسهر ويروح يجيبه، وبعدين يجي آخر يخبط عليا عشان يديني حق. ايه ده مسيدني، اكن المعاجز عن احتياج يبقى ده مسيد، لان غيره ايه بيشتغل. ولذلك يقول لك ايه، ومن شرف الفقر ان الفقير شرط في ايمان الغني، لازم يؤدي له زكاه، وليس الغني شرط في ايمان الفقير. شوف ده ايه، واعملها ركن من اركان الايه الاسلام. عشان العاجز يقول لك طب يا اخويا ربنا خلقني اشمعنى عاجز وده قادر، يقوم لما يشوف القادر بيجيب نشاطه ويديله منه، يقوم ربنا يزيده قوه ويصر كده لربنا مخليه ان العجز اللي عنده عوضه عليه في انه هو ما ينشغلش بحاجه، بيجي له حاجات الايه، بيجي له حاجات الايه لحد. فجاب الانفاق بعد الايمان الايه، امنوا بالله ورسوله، وجابها بعدها على طول وانفقوا، لان الانفاق بيدي استبقاء الحياة اللي هي بالقوت، والطاعات كلها فرع الحياة. يبقى أنت عايز تستبقي الطاعات، استبقي الحياة، واستبقي الحياة يبقى بالقوت، يبقى القوت أهم حاجة في الإيه؟ نعم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مش عندك يا أخوة، مش من عندك، جعلك خليفة فيه، لأنه هو رزق الأصل، رزق المادة اللي بتشتغل فيها عشان تطلع حاجة، تطلع فلوس وتطلع رزق وتطلع يبقى غني خلاص، وخالق الجوارح اللي بتعمل، وخالق العقل اللي عمال بيدبر ويفكر، يبقى انت مش حاجة من عندك. يبقى انت ليه؟ لانك، ولذلك قال الخلق كلهم عيال الله واحبهم اليها ارأفهم بعياله، لانك انت ما تجيش للعاجز اللي مش عارف ايه وقدرت يخليه يسخط على ربنا، يقول لك اشمعنى ده، ويملئ حقد، واذا ملئ المجتمع حقد على الايه، على حتى الواجب برضه ربنا مش عايزه يحقد، مش بس الفقير مش عايزه يحقد على الغني، برضه الغني مش عايزه يحقد. هو قال في ايه، انما الحياه الدنيا ايه لعب ولا، وان تؤمنوا وتتقوا، بس عايز الايمان والتقوى، يؤتكم اجوركم خلاص، ولا يسالكم اموالكم، ما يقول لكش اللي أنا مديه لك هاته. ليه؟ إن يسألكموها فيحفكم، يعني يلح في السؤال، تبخلوا ويخرج أضغانكم. ولما تأخذ عرق واحد كده وبتاعه حاجات زي دي يخرج ضغنه، تخرج إيه ضغنه. فأنا بقى أنا حاشرة هعمل حق ضروري في شرط الدين، لما مش أقول لك بالا ولو إن المال اللي واقع. نعم. آمنوا بالله ورسوله، يبقى الكلام مسلسل هو، والله عليم بذات الصدور، والصدور يجب أن تملأ بالإيمان بالله والإيمان برسوله. والإيمان بالله ورسوله أول حاجة أن تضمن بإيه؟ مقوم حياة العاجز. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مستخلف يعني خليفة في المال. إزاي بقى؟ قال لك المال ده أنت نزلت به من بطن أمك؟ لا، يا إما تكون هتورثه من أبوك، يا هتاخده بجدك، فبجدك هن اللي واهب القوة واهب المادة اللي بتعمل، من ورثته من أبوك تبقى خليفة. مدام أنت مستخلف، مستخلف عن مين؟ لكن أنت واخده من اللي قبلك، لأن ما فيش وفقر غني غنى لفقير، فمن ذاك هذا استمد الحياة، يعني اللي بيغتني ايه بيعمل ايه؟ ما هو بياخد من الثاني، يبقى ده غني وده في ايه؟ يبقى الغني واخد من مين؟ واخد من الفقير. طيب وحيسلمه بعد ما يموت لغيره، يبقى انت خليفه عن الماضي لان اخذت منه خلاص، وخليفه عن الآية لانك جمعت له جمعت له، يبقى انت خليفه على الايه؟ او خليفه لله في ملكه. وما دام خليفه لله في ملكه يبقى ربنا اللي استدعى الخلق. يقوم لما يجي بقى الوكيل عن الله اللي هو الخليفه اللي استدعاهم ربنا، يعني انت جبت واحد سيد قصرك ووكيل اعمالك وجه الغلابه، يقوم سيد القصر ووكيل اعمال ده يعني يدي للناس اللي جايين القصر عندك ياكلوا، هو خليفته هو يعمل اللي يعمله. فاذا كنت خليفتي وانا الواهب، يبقى الخلق اللي انا جايبهم اللي انا مستضيفهم في الحياه تقوم تدي لهم. وانفقوا مما جعلكم ايه؟ مستخلفين فيه. فالذين امنوا منكم، اللي بتاع امنوا بالله ورسوله خلاص، وانفقوا لهم اجر كبير. اجر الايمان واجر تنفيذ مطلوب الايمان، لان الايمان عقيده استقرت في القلب، ومش عايزينها بس دي، انا عايزه تنضح على الجوارح عملا. ولذلك مش الايمان مش كافي. الذين امنوا ايه وعملوا ايه؟ وعملوا الصالحات. والعصر ان الانسان لايه؟ لفي خسر، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. والايمان العقيده في القلب ازاي بقى تبقى لها اثر في نفسك؟ ان تسلم حكمك لمن امنت به. نعم. وانفقوا لهم اجر كبير. اجر كبير؟ ام قال لك اه مش على قد اللي بتدفع، لان بدي الحسنه بعشر ايه؟ بعشر امثالها. ولما تدي عشان تاخد زياده من الفقير زي الربه، يقول لك تعالى بقى انت فاهم ان الزكاه لما تنقص المية بقت 97.5، والربا بيزود المية تبقى 105 او 110. ففي ظاهر الاشياء الربا زود والزكاه ايه؟ نقصت. المية بقت كام؟ 97.5. قال لك هناك بقى، قال لك في شوف القضيه، وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس. شوف ليربو في اموال، يعني انت بتاخدها من الله من المحتاج، لان اللي بيختار ده بربه محتاج. طب ازاي يبقى محتاج وتاخد منه زياده؟ طب انت بتدي ربا يبقى عندك، وهو بياخد ربا يبقى ما عندوش، فكيف تطلب مما لا عند له ان يزيد من عنده؟ ازاي دي تيجي؟ ما تنفعش الكافيه دي. وانفقوا لهم اجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله، الاجر الكبير اللي ربنا قال. والى لقاء اخر ان شاء الله.